تذاكر يا استاذ؟ اتفضل يا استاذ، ادي تذكرتين. ايوه، مين مع حضرتك؟ خش يا انفيسه. اتفضلي يا مدام. طيب عن اذنك، خش يا حسب الله، خش يا عمد الله، خش يا رخيه، خش يا سنيه، خش يا حسب الله. ايه ده؟ ايه ده؟ رايحين فين دول؟ رايحين فين؟ رايحين مع بعض. ايه ده؟ دول اولادنا الصغيرين عقبال عندكم. خش يا حسب الله، خش يا عمد الله، خش يا سعد الله، خش يا رخيه. يلا يا بنت يلا. استنى بس يا جماعه، ده هو بس. ايه دول بس يا ست هانم؟ يا اخويا بقول لك العيال. ويخشوا فين بس يا ست؟ انت يا استاذ مش مديني تذكرتين؟ اه. طب فين بقى تذاكر دول؟ دول مين يا اخويا؟ القرطه اللي وراك دي غريبه، لو يتقطع تذاكر لعيال زي دول. عيال؟ عيال مين يا استاذ؟ دول عيال مش ممكن يخشوا ابدا. واه واه واه. عيال مين يا ست هانم؟ انت عجبنيني بقى الشخص ده عيل صغير. هذا اللي انت تغير. يا سخطة يا اخويا يا سخطة. يا ابني صغير، يعني حنغشك؟ انت فاكره تخين زي ما انت شايفه كده؟ امال ايه؟ لا ده فاضي من جوه. ايوه يا استاذ، بس اصله لابس بدلتي الضيقه عليا شويه. بدلت مين يا استاذ؟ ده راجل قد ابويا. ابوك مين يا جدع انت؟ ابوك عنده 6 سنين؟ 6 سنين؟ 6 سنين ايه؟ بقى انت عندك 6 سنين؟ وانت مالك انت؟ كنا بقول لامي. عيب يا ولد، عيب يا ولد. كلم عمك كويس عشان يجيب لك شوكولاته. انت عندك كم سنه بقى؟ ها؟ عندي عندي 6. شاطر شاطر. وبتروح فين الصبح؟ بلوح المدرسه. ايه صدقتي بقى؟ خشي بقى يا حسب الله. يلا يا فتح الله، يلا يا عبد الله. يا استاذ استنوا بس، انتوا حتطيروا عقلي. بقى دول عيال يا ابني، عيال مش عيب. طب ده عيل كمان. طبعا، انت فاكر انه طويل كده زي ما انت شايفه؟ امال ايه؟ لا يا اخويا، هو بس اللي واكل كتير. واكل ايه ده؟ ارداب بتم. كويس كده يا ستي، قلتلك 100 مرة شيل الاكل من قدامهم قبل ما نروح السينما. معلش يا ابني بقى، المرة الجاية حب اجيبهم جعانين. خش بقى يا حسب الله، يلا يا فتح الله، يلا يا عوضايلة، يلا يا سيدي، يلا يا على الله، يلا. واسم النبي حريصها دي عندها كم سنة؟ عندها 4 يا اخويا. 4 عيال طبعا. لا يا اخويا، 4 سنين. صلاة النبي، بقى انت عندك 4؟ امال تفتكر كام؟ 3؟ ده بالكتير. والقطقوط الصغير ده؟ لا ده اصغرهم بقى يا استاذ، اصغرهم. عندك كم سنة يا سوسو؟ جغة جغة جغة جغة مر مام مام. يكفي عليها وعلى بطتها. يا دمك يا اخي يا طولك. وا وا وا وا وا كده سرعت الواد. ساد يا اخويا ساد، اوعى بقى، خلينا الحق ارضع الواد. اوعى. نعم لها لسه بيرضع؟ يا عالم انا في عين ولا في عين؟ بقى دي عندها 3 سنين. يا عالم بذمتك كلام في سرك، انت ما عندكيش 25 سنة؟ بابا. جرى ايه يا بنت؟ جرى ايه؟ الراجل ده بيعاكسني. ايه بيعاكسك؟ ايه ده يا استاذ؟ مش عيب؟ انا ما عنديش بنات تكلم جدعان ابدا. يا سيدي دي لسه عيله، مهما كان برضو حرمه. حرمه؟ طب تسمحوا بقى، انا طالب القرب اتجوزوها لي. انت جلدت يا جدع انت؟ حق انا فوزها. نعم يا اخويا. انا عايز اتجوز ننوسه. يا نهار اسود، انت اتلاحظت يا راجل انت ازاي تتجوز دي؟ يا ست حد شريكي، عايز اتجوزها. واحنا مش